لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان هو في اللغة الإعلام. وقال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لتجر بذكر مخصوص. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان قال هو في اللغة الإعلام، قال تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. طبعا التعريف قد يؤخذ عليه بعض الإشكال، وبعض قول إعلام دخول وقت الصلاة، وقد يعلم بالأذان بعد دخول وقت الصلاة. إعلام بالصلاة أو حضور. لذلك مثلا حديث بلال رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤذن فقال بلال: أبرد أبرد. وذلك يستحب الجماعة المحصورة إذا أرادوا تأخير الصلاة أن يؤخروا الأذان تبع لي الصلاة. فهذا الأذان ما يكون إعلام بدخول وقت، هو إعلام بمثل ما قال صالح حضور الصلاة، أو إعلام بإقامة بقرب الصلاة ونحوه. قال: أو قربه لفجر. وهذا بناء على أنه يجوز الأذان قبل الفجر قبل دخول الوقت، وسيأتي الكلام عليه بناء على أن الأذان الأول هو للفجر، هو أذان الفجر. والله والله أعلم أن أذان الأول هو أذان بلال، ليس لأذان الفجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمه. قال: بذكر مخصوص، كما سيأتي بإذن الله عز وجل، فهو توقيفي. قال: والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام للصلاة بذكر مخصوص. ومتى شرع الأذان؟ اختلف أهل العلم رحمه الله، هل شرع في الإسراء حين شرعت الصلاة، أو شرع في السنة الأولى، أو شرع في السنة الثانية. كله أقوال، والحافظ بن حجر رحمه الله رجح أنها في الليلة في السنة الأولى، في السنة الأولى من الهجرة، ومشروعيته في قصة أذان رؤية عبد الله بن زيد بن عدرب، وهي لما رأى الرؤية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها رؤية، إنها لرؤية أحق. ثم قال: قم فألقيها على بلال. وجاء في رواية أن عمر رأى نفس الرؤية أيضا. نعم. وفي الحديث قال رحمه الله: في الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. نعم، أطول أعناقا، وفي رواية إعناقا، فالأعناق من الرقاب. ومعنى أطول أعناقا قيل أنهم يشرئبون الاطلاع على مكانهم أو على مناداتهم لدخول الجنة. لكن الإنسان إذا أراد أن يتطلع لشيء تجده يرفع رأسه. وقيل أنهم لشرفهم وسيادتهم، فأصبحت لهم علامة وأنهم سادات القوم. وعلى رواية إعناقا أي إسراعا، كذلك قيل أنه سرعة في السير محشر والسلام في الله، أو أنه إسراع في الطاعة عموما. حقيقة كلها معاني صحيحة، فلا شك أن المؤذن أسرع في الطاعة من غيره، فإنه يأتي للمسجد قبل وقت الصلاة، ثم يمكث في الغالب ينتظر الصلاة، والمسلم في الصلاة ما انتظر الصلاة. ولذلك المذهب أنه أيما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ الأذان، ما يترتب عليه من لزومه المسجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية لحديث إذا حضر. فرض عندك؟ فرض. عليه شنف؟ هما فرض. فرض ها؟ بدنا شنفهم؟ فرض. شيخ بزاد كان فرض. فرضا. اي فرضا. ابدان فرضا. ايه. ها؟ ابدان فرضا. اوه ايه فرضا. قال رحمه الله تعالى: هما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأنصار، لا على الرجل الواحد، ولا على النساء، ولا على العبيد، ولا على المسافرين. للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة المؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس، ويسنان لمنفرد وسفرا ولمقضية. طيب، يقول رحمه تعالى: هما فرض كفاية، أي أن أحكام الأذان والإقامة فرض كفاية، إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، وإذا تركه الكل أثم الجميع. ولحديث مالك بن حويرث قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا الحديث حقيقة من أعظم الأحاديث أو من أكثر الأحاديث متعلقة في أحكام الأذان، وذلك استدل به في هذا الحديث على كثير من أحكام الأذان، منها أولا أنه أذان فرض كفاية كما استدل به المؤلف، فليؤذن لكم أحدكم. ومنها أن الأصل أن الأذان يكون عند دخول الصلاة إذا حضرت، ومنها قال فليؤذن لكم أحدكم، أنه لا يشترط في المؤذن إلا الإسلام، فذلك ذهب الجمع أنه لا يشترط في المؤذن إلا كونه مسلم في هذا الحديث. وفيه كذلك كما سيأتي الأذان في السفر لأنهم كانوا مسافرين إلى آخر أحكام ما ستنبط من فقهاء رحمه الله في هذا الحديث. ثم ذكر فرض كفاية لأنها من شعائر الدين الظاهرة، ويذكر عن الشافعي ومالك وغيرهم أنه سنة، فهل معنى السنة أنه يجوز تركهما؟ الجواب لا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن قولهم قول بعض الأئمة أن الأذان والإقامة سنة بمعنى السنة على إطلاق العام، لأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، لا المراد بسنة بالاصطلاح الأصوليين أنه ما فعله أولى من تركه. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الصحيح إذا كان إذا أراد أن يغزو قوما انتظر، فإذا سمع أذان تركهم وإلا قاتلهم. هذا يدل على أنه فرض كفاية، لأنه ما يكون القتال إلا على ما هو فرض. وهذه حقيقة العبارة من الشيخ الإسلام تدل على أنه بعض العبارات من الفقهاء لا تؤخذ على إطلاقها، وإنما ينبغي أن تفهم فضلا عن نصوص الوحي. يعني كما ذكرنا في قضية مرات كثيرة معنا قصة الجمعة واجب على كل مسلم، ما يمكن تفسر واجب بمعنى الواجب الاصطلاحي، بدليل أن الجماهير أهل العلم على أنه الاستحباب فضلا عن وجود الأدلة الصارفة للاستحباب. يعني ومنها حقيقة في المناسبة يعني أذكر بعض شيء يذكر، وأنا حقيقة ما كان ودي أذكره لأني أنا يعني إحنا المعنيين، لكن أذكر ما بالفايدة. تعرفون محمد عبد الواحد مصري؟ إيه طبعا انتقد هداية العابد، انتقد تعليق على نهف الطبع، ذكر المؤلف قال البعلي يقول ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وهذا يلزم نشد الرحل. فوضعنا في الحاشية كلام الشيخ الإسلام أنه مراد بقول الفقهاء الأصحاب نص الشيخ الإسلام قول أصحاب أي يستحب زيارة المسجد والقبر، فيقصد إما يكون يقصد المسجد هو ما يزور مسجد القبر تبعا، أو يقصد الأمران يقصد المسجد مع القبر. أما كونه يقصد القبر فقط فهذا ليس موضوع الأصحاب. هذا كلام الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى، قال احسانهم ظني للعلماء. طبعا محمد عبد الواحد انتقد ونسف الطبع او وش اسمه ما يسمى تحقيق وتحريف من قول اصحاب الاخير. هذا حقيقه من يعني من الامثله التي ينبغي المسلم يعرف كلام الفقهاء. اولا قوله يستحب، يعني احنا نمشي خطوه، خلينا نقول مثلا يستحب زيارة من نفسنا أي يلزم شد الرحل. هو طبعا ذكر نشيخ لم ذكر قولين في المسألة. لو قلنا أن هذا العبارة تأخذ على ظاهرها، طيب هو صاحب الأغناء قال في باب جناء كتاب الجنائز قال واستحب زيارة القبر قبر كل مسلم بلا شد رحل. فهو شوفها منه قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر غيره، وسلال بحديث لا شد الرحل. فهنا أصلا عندنا موطنين يحتاجون إلى جمع بين كلام الأصحاب. نفضل نقول أن هذا كلام البعض المتأخرين وكلام شيخ الإسلام يقصد المتقدمين إلى آخر. ثانيا القول بالاستحباب زيارة شد الرحل هو يذكر أن أكثر الحنابلة عن جواز شد الرحل، على استحباب شد الرحل، على عبارة طاهر عبارة مولى شيخ الإسلام تيمية يقول إجماع أنه لم يقل أحد باستحباب شد الرحل لقبر، وذكر في الرد على البكي، وذكر ابن عبد الهادي في صالح المنكي نشوف رد على البائع، رد على البكري والصارم المنكي كله في هذا المسألة. وذكر أيضا إجماع أنه ما قال أحد من العلماء أنه يجوز، أنه يستحب، يعني دق العبارة يستحب زيارة شد الرحلة زيارة قبر. قالوا من قال أن الأمة أربعة على الجو على الاستحباب أو أن أكثر العلماء على الاستحباب فهو كاذب، وإنما قال به بعض المتأخرين. طيب الخلاف في ماذا؟ الخلاف في الجواز. نعم الشيخ حسان ذكر قولين في الجواز، والشيخ ابن عثيمين ذكر قولين في الجواز، وكل منهم يرجح عدم الجواز. فلما نأتي إلى هذه العبارة من كلام الفقهاء لما يقول يستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا إجماع نقله شيخ الإسلام وهو من الحنابلة، ونقله ابن عبد الهادي وهو من الحنابلة، ونقله أو يعارضه قول الأصحاب في كتاب الجنائز، فهنا لابد يفهم معنى فضل لو فهم المعنى البعيد كما قال شيخ إبراهيم حسان الله بن عبدالله. في الحقيقة هذه مثل هنا فرض كفاية، ما مراد بفرض كفاية؟ يعني لا يأتي أحد ويقول فرض كفاية بمعنى أنه قول ثاني مالك الشافعي أنه سنة بمعنى يجوز ترك الأذان، ما قال بأحد، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الشيخ مثلا قال من قال هذا القول فهو قول خطأ، أي أنه يجوز تركهما. طيب ذكر شروط الأذان والإقامة، قال نعم شيخ ما يتعلق بكون فرض كفاية أكثر أحد في رسالة معاصرة حقق أن مذهب الحنابلة مذهب الجمهور الخلاف بينهم لفظي في هذا المسألة. إيه أحسنت، وهذا كان هذا كلام عبارة شيخ الإسلام يقول الخلاف بينهم لفظي، أحسنت خلاف لفظي، لكن أقصد هي مجرد فهم الاصطلاح. شيخ لما الحنابلة يقيدون بعض أظن في المنتهى يقيدونها بالمصر والفرض كفاية في مصر لا في القرية. إيه لا هم يقولون في البلد عموما، ما ادري اذا فرقوا بين القريه والمصر بس ما اذكره. ها شو بس شو شيخ هما فرضوا احنا فرضا كفايه ذكر الحديث عن الرجال الاحرار المقيمين في القرى والامصار. اي رجل اي هذا الزاد. ها اي هذا الزاد شيخ اي خلاص المنتهى يعني ما ادري كان اسلعفه بالنسبه ما بغيت اقاطعك شيخ بس شيخ بالنسبه لي قوله هما فرض كفايه صاحب الحاشيه شيخ علق على على فرض ولا فرضا شيخ يقول ولم يقل فرضا بالتثنية للتطابق لأنه مصدر ولأنهما كشيء الواحد أو على تقدير مضاف مثنى مضاف إلى متضمنه يختار فيه لفظ الجمع يختار فيه لفظ الجمع على لفظ الإفراد. أي فرض يعني. على كل حال النسخ اللي عندي أنا كلها فرضا في إشارة النسخة. أي كلها فرضا. يعني صح وجهين يصح ما في إشكال. طيب الشروط لفرض كفاية يجب الأذان والإقامة على من؟ على من توفي الشروط. الشرط الأول الجمع، لذلك قال الرجال، ولذلك لا يجب على الواحد وإن كان يستحب، من كان وحده في البادية فإنه يستحب له الأذان كما جاء في حديث سعيد يعجب ربك من صاحب الغنم على رأس شظية يؤذن ويقيم الصلاة. والشرط الثاني على الرجال بمعنى لا يجب على النساء، وهذا موطن خلاف أهل العلم هل يجب على الأهل استحب لهم الأذان أو الإقامة فقط أو يكرهان، والمذهب أنهما يكرهان الأذان والإقامة. ولذلك جاء عن إسحاق أنه قال مضت السنة أنه لا أذان لهن ولا إقامة، مضت السنة أنه لا أذان لهن ولا إقامة. تقول عائشة رضي الله عنها كنا نصلي بلا إقامة، كنا نصلي بلا إقامة، ولأن المرأة مأمورة بحفظ بغض صوتها. طيب قال على الأحرار، الأحرار هذا الشرط الثالث بمعنى العبيد لا يجب عليهم أذان ولا إقامة. هم يقولون فرض الكفاية لا يلزم العبد في الجملة، فرض الكفاية لا يلزم العبد في الجملة كالجهاد، فإن الجهاد فرض كفاية فلا يلزم العبد، لكن الظاهر والله أعلم الجهاد لا يلزم لأنه فيه مال، والمال العبد ليس له مال، هذا الجانب هو عاجز عن المال. لكن القاعدة ذكرها الظاهرية واختارها السعدي الأصل تساوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة، وهذه عبادة بدنية. قال المقيمين هذا الشرط الرابع في القرى والأمصار لا على الرجل الواحد. طيب العفو يعني إذا كان العبد تحت سيده هل يجب عليه أن يؤذن ويقيم؟ المذهب لا ما عبيد يعني لو كان قرية كلها عبيد يؤذنون ويقيمون ما يجب عليهم استحب استحب ما في إشكال استحباب شيخ على قول الظاهرية أصلا إيه يجب عليهم خلاص شيخ بس المفروض أن يكون وقته 24 ساعة كله حق السيد لذا راح يأخذ منك تقريبا 5 دقائق راح يبخس حق السيد لا هو حتى لو قلنا وقت للسيد لكن أوقات الشرع والوجوب هذه مستثنات لذلك حتى الأجر أجير لو استأجرت أجير مثلا بالزمن فيستثنى أوقات العبادة يستثنى أوقات الصلاة هل تبع له إن هذا حتى من بعضهم يقول لما سؤل عن أذان مثلا يقول أنا دوام أطلع أذن وما أطلع أذن وما يسمحوا لي عفوا أطلع أصلي ولا ما أطلع أصلي جماعة أو ما يسمحوا للأذان أو كذا أقول أصل أن هذا الوقت مستثنى من الأجر قدم حق الله عز وجل على حق المخلوق طيب قال المقيمين في القرى والأمصار بمعنى أنه لا يجب على المسافرين وأما المقيم فيجب عليه والرواية الثانية الإمام أحمد رحمه الله يجب حتى على المسافر لماذا؟ الحديث مالك بن حويرث مالك بن حويرث لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن اشتقنا إلى أهلنا فأذن لنا بالرجوع ثم وصم هذه الوصية إذا حضرت الصلاة وأنتم مسافرين يعني فليؤذن لكم أحدكم وكذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن ويقيم في السفر كما في عرفة ومزدلفة وكما في حديث ابن قتادة في قصة نومهم عن الصلاة شيخنا شيخنا كنت وجه الحنبلي حديث مالك بن حويرث استحباب هم حملوه على استحباب الأمر شيخ إيه هذا إشكال حسن لذلك الرواية الثانية يجب لكنهم حملوه على الاستحباب بالنسبة للصوت المؤذن أو المقيم أو يرفع الإقامة شيخ هل له حد أو ضابط في رفع الصوت؟ في رفع الصوت الأصل أنه يسمع من بحوله يسمع من حوله لكن كلما كان الصوت أرفع كلما كان الفضل أكثر لأن جاء في الحديث ما يسمع له إنس ولا جان ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة شيخنا البعض يهمس به الهمس إذا صدم من فضله فهل يعني هل يسمى هذا هل تسمى إقامة هل يدخل في الإقامة والظاهر يدخل دام نطق فيها ويسمع يدخل لكن إذا كان حوله ناس لا هو يسمعهم هي المراد اسمعني يعني الإعلام بالإقامة كأن بالمذهب الركن يسمع نفسه ومن قرب أما لذات يستحب إيه هذا هو يعني يسمع من موجه له الأذان والإقامة شو مثل القراءة لا هو إعلام قراءة ما فيها إعلام طيب قال لا على الرجل الواحد وهذا سبق معنا وذكرنا لا يجعل على الرجل الواحد واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال ولا على النساء وهذا كما ذكرنا المذهب ولا العبيد ذكرنا خلاف ولا المسافرين ذكرنا الرواية الأخرى الشرط الخامس للصلوات الخمس المكتوبة وإذا قيل الصلوات الخمس المكتوبة فلا يدخل فيه الجمعة ولذلك نص عليها بعد قليل والصلوات الخمس أو عموما الصلوات من حيث الأذان والإقامة تنقسم إلى 3 أقسام صلوات تشرع لهن الأذان والإقامة وهي الخمس والجمعة والقسم الثاني صلوات لا يشرع لهن أذان ولا إقامة ولكن يشرع لهن نداء بقول الصلاة جامعة وهي الكسوف فقط على مذهب كسوف والاستسقاء لا يعني لا كسوف والاستسقاء والقول الصحيح أن الكسوف فقط لأن الاستسقاء لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره والصلاة الثالثة أو قسم الثالث لا يشرع لهن أذان ولا إقامة ولا نداء وهي بقية الصلوات طيب قال المؤدات يعني في اختلاف العبارة لكن معنى واحد المؤدات دون المنذورة دون المقضيات أنا عندي المؤدات بمعنى أنه لا تجب هذا الشرط السادس يعني لا يجب الأذان والإقامة على المقضي في المقضية قالوا لأنه فات وقتها والظاهر الله أعلم هو الوجوب شيخ ما أعرفه بس بالنسبة للتقسيم اللي سبق قبل الله طول العهد فيه شيخ كان في قسم رابع هي إقامة دون الأذان للصلاة الجمعة الثانية لسبق الأذان؟ لا لا، هو جاب الأذان أول سبع لها. طيب المقضية هل تجب، هل يجب الأذان المقضية فما تأتي الفجر مثلا؟ مذهب لا يجب، إن كان يستحب في النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القتادة. والرواية الثانية من أحمد يجب بعموم الأدلة، العموم إذا حال الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ويؤيد أن حديث بلال لما أذن في نومه عن الفجر، وهذا بعمومه يشمل المقضية والمؤدات. قال والجمعة من الخمس، هذا نص على أنها لا تخلص. قال ويسنان لمنفرد كما ذكرنا، أي الأذان والإقامة لمنفرد حديث أبي سعيد، وسفرا لحديث مالك بن حويرث، والمقضية حديث أبي قتادة. نعم. قال رحمه الله تعالى ولمقضية يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بها من يحصل به، وإذا قام بها من يحصل به الإمام. بها عندك؟ وإذا قام؟ وإذا وإذا قام؟ وإذا قام به من يحصل به الإعلام، وغالبا أجزاء عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب، أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. نعم. قال يقاتل أهل البلد تركوهما، هذا كما ذكرنا دليل على أنها من شعائر الدين وأنهما واجبا، أي الأذان والإقامة، يقاتل الإمام ونائبه لأنهم شعائر الإسلام الظاهر، وكما دليل على ذلك. قال وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا، فالأصل أن الذي مؤذن واحد، إذا حصل به إعلام القرية فإنه يجزى، وإلا زيد بقدر الحاجة، مثل حال اليوم المدينة كبيرة فيجعل في كل ناحية مثلا مؤذن. قال كل واحد في جانب، أو دفعة واحد لمكان واحد، أي دفعة واحد لمكان واحد، هذا إذا احتاج إليه. يعني مثلا لو فرضنا أن الحرم ما في ميكروفونات، كما نرمز مثلا كما نرمز، وهذا عند الحاجة. قال ويقيم أحدهم وإن تشاحوا أقرع، أي إن تشاحوا على المؤذنون، تشاحوا فيه أيهم يقيم فإنهم يقرعون كما سيأتي. أو تصح الصلاة بدونهما، تصح الصلاة بدون الأذان والإقامة لكن يكره. هو تصح ما في إشكال من حيث الصحة، لأن لا تتعلق بذات العبادة ولا بشرطها، إنما يتعلق بأمر خارج. وأما قوله يكره حقيقة فيه إشكال، يعني كيف يكره وأنت ترى وجوب الأذان والإقامة؟ واضح إشكال. وذلك ذهب بعض الحنابلة أنه يحرم تركهما كترك بقية الواجبات. نعم. يقاتل أهل البلد تركهما، إذا قاتلهم الإمام فقاتل عليه يكفرون عليه. نعم. كالزكاة. نعم. قاتل إذا قاتلوا لأجل، يعني قاتلوا لأجل ترك خلاص كفر. شيخهم يقاتل كأنما المقاتلة لهم لين يكفرون، مو القتل. إيه أحسنت. يعني فرق بين القتل والمقاتلة. المقاتلة المراد دفعهم حتى يقيم هذا الشيء. فإن احتاج إلى قتلهم قتلهم، فإن كف كف عنهم. بخلاف القتل، فالقتل يقصده بالقتل ويجز على جريحهم إلى آخر. شوف إذا قاتلهم راح يكفرون خلاص. لا هم قضايا قتلهم. لا لا. لو يعني إذا قاتلهم خلاص كفروا، فما له داعي مقاتلة قتل الحين. لا إذا قاتلهم مو إيش يكفرون؟ إذا قاتلهم فقاتلوا. إيه فقاتلوا، بس قال ما يقاتلون. إذا قاتلوا هنا مقاتلة ولا قتل؟ لا هم قتل. شامل إيش يكفرون إذا قتلوا الإمام؟ قتلوا الإمام. لأن هذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في قضية حروب رد. شامل الشيخ حسام تيمية في شيخ، أنا هذا كلام معي حتى في الزكاة. إذا الشيخ حسام تيمية يقول أن في حروب رد لما بعض مشركي العرب أنكر الزكاة هنا قتلهم أبو بكر قتال ردة، لكن الذين قالوا لا نؤديها إلى أبي بكر ولكن نؤديها إلى غيره ما قاتلهم أبو بكر. فقد يكون دكتور شيخنا يعني لا، أبو بكر رضي الله عنه قاتل الجميع، قاتل من تركها جحودا، تركها بخلا، أو تركها لأجل الشبهة، قاتل الجميع، فمن قاتل منهم كفر. ليش؟ لأنهم قالوا ما يمكن يقاتل هو على ترك شعيرة إلا وفي قلبي إما جحودها وإنكارها وإما استحلال عدم ترك. شيخ بس أنت ما يكون هذا يقين، ما يقدرون كفر إلا بيقين. إيه لكن قاتل الآن خلاص هذا الظاهر. شيخ نوايا كثيرة في القتال. إيه لكن الظاهر يعني هذا الظاهر يعني قرينة كبيرة. مثل ما يزعم مثل ما يذكر الفقهاء أنه لو يعني قضية أن شخص تارك الصلاة يكفر، طيب شو يسوي؟ نقتله. يشتاب ثلاثة فتيبة يقول أصل قال ما نمصلي. هذا شيء غير، هذا مش الشرط يعني يقول أصل ما يصلي. إيه ما نمصلي. طيب نضرب بالسيف، قال ضرب بالسيف ثم يقتل، هل هذا في درة الإسلام؟ على الاستثارة على هذا؟ إيه نفس ذلك. هم على كل حال هم الصحابة أجمعوا قتال تارك السيف، حكم على من يرده وما فرقوا بين هذا وهذا. في مسألة تتعلق بأذان الجمعة، أذان الجمعة الثاني إخراجه في المكبر الميكروفون، بعضهم يقول أن أذان الجمعة الثاني كان المؤذن يؤذن داخل المسجد لأن الناس حضرت أصلا، فهو إعلام لمن بداخل المسجد، فعلى ذلك ما يعني ما يستحب أن يخلق هذا المسجد. لا ظاهر نصوص ظاهر نصوص الأذان ما يكون إعلام مثل المسجد، الإعلام غالبا يعني كل من هو خارج المسجد، لذلك يشرع يكون على منارة، يشرع يكون يرفع صوت. لكن شيخنا في الأذان الثاني لو كان المؤذن على المنارة سيفوت شيء من الخطبة، فكان يؤذن في السابق داخل المسجد. في المنارة. لكن هل الأذان مرتبط الثاني أو الأول؟ الأذان الثاني. ثاني. الظاهر والله أعلم أنه يؤذن في يعني في المنارة. بعض الدول يعملون ما يرفعون عن الفرق. لا الله النصوص بالعكس حسيتنا بالإقامة، بعضهم يقول يقيم حتى إقامة في المنارة إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة عن الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعليهما، لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة، فلا يحرموك أرزاق القضاة والغزاة، بسنة أن يكون المؤذن وصيتان. طيب قالوا تحرم أجرتهما أي أخذ الأجر على الأذان والإقامة لأنهما قرب لفاعلهما، والقرب لا يجوز أخذ الأجرة عليها كمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليه أعمال فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. قال لا أخذ رزق وهو العطاء من بيت المال كحال اليوم المؤذنين يأخذ أجرة الأوقاف أو غيره، لا يضيف لك يا صار. قال من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم في أرزاق القضاة والغزاة. على كل حال أخذ المال على أعمال القرب سواء الأذان أو الإمامة أو التعليم أو القضاة أو الغزاة، هذه كلها على أقسام. القسم الأول أن تكون أجرة، ومعنى الأجرة ليست من ولي الأمر، والثاني أنها عقد معاقدة معاوضة يعني لازم. فهنا قال المؤلف تحرم لماذا كلامها الدليل. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى الجواز للحاجة كالفقر، فقير له الأخ، واستدل بقول عز وجل، وهذا مضطرد عن شيخ الإسلام في هذه الأشياء، واستدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى في ولي يتيم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أي أجرة مقابل ولايته على مال اليتيم. القسم الثاني الشيخ الصغير ذكر عن شيخ الإسلام أنه يرى كل ما نفع متعدي يجوز، كل ما متعدي ذكر عن شيخ الإسلام، أنا أذكر فكر كل ما نفع متعدي كان عن الشافعي ورد مثل الشافعي كان. اي والله ما اللي اعرفه مش كان شيخ الاسلام اللي هو للحاجه، والله ذكر في اختيارات البعلي، لكن تاكد تشوف الشيخ سامي كده يعني وقف على موطن يمكن. طيب القسم الثاني ان يكون رزق كما ذكر المؤلف، والرزق هو العطاء من بيت المال، وهذا حكي الاجماع على جوازه لان المسلم له حق في بيت المال، ولذلك لو سرق بيت المال ما توضع يده لأنه له حق، وهذه مقام الشبهة. القسم الثالث الجعالة. الجعالة ايش فرقها بينها وبين الإجارة؟ الجعالة ليست من ولي الأمر، لكن ايش فرقها بينها وبين الإجارة؟ غير لازم أحسن غير لازم. لو قال أهل المسجد مثلا من يؤذن له كذا فجاز أخذها أيضا. كذلك بعضهم يذكر يعني أو قريب من الجعالة هو الأوقاف، لو شخص أوقف مالا على المؤذن فهذا كذلك كالجعالة، نظيرة نظير من الجعالة جائزة. قال لا أخذ رزق من بيت المال من مال الفيء لعدم متطوع، أي أن الرزق يقول يجوز أخذه إن كان ليس هناك متطوع، وهذا صيانة لبيت المال، إن كان هناك متطوع فيصان بيت المال عن نفع المال، هذا باب أن لا يقرب بيت المال التي هي أحسن، فلا يحرم كأرزاق القضاة والوزاة. نعم اليوم يكون بيت مال لو واحد باقي منه ما تطلع إيده ما تقطع مليارات هذا ما تقطع ما يعني التعزير شيخ نعرف شيخ بالنسبة لي عدم خلينا نقول التجار بالدين أو تكسب الدنيا بالدين، شيخ في كتاب الصداق يذكرون أن يجوز أن ينكح المرأة على تعليم الشعر تعليم الفقه والشعر المباح، فليش شيخ فرقوا هني يعني خاصة أنهم عندهم نكاح من باب المعاوضة في نوع معاوضة أجازوا أن يتزوج على تعليم الفقه دون قرآن ماذا؟ إيه دون قرآن. شيخ ممكن يعني يستخدم القرآن غير المصحف هذه. إيه على كل حال هو مسألة كلها شيخ الإسلام كلها جزء الحاجة مضطربة. نعم. شوفنا ما يتعلق في كونها معوق اليوم في الوزارة يعني لها نوعا ما صورة المعوق يحاسبونك على الفقه. يعني على تقسيمة المالية اليوم في مندرانيل 425 فلس يقسمونه على خمسة، لكن تبقى ليست إيجارة لكونها بيت المال، وفعلا هذا أمر مراد، لكن هو ضبط ذاك أظن يذكرون الشيخ سعدي، الشيخ سعدي يقول لابد أن يوضع الرزق للمؤذن والمؤمن، ولو كان متبرع مجانا لا ما نبي، لأن لو كان مجانا بس تكاسر إيه يعني أول أنا محسن وكيف، لكن هذه حقيقة تبقى رزق بيت المال وتحرم إجرتهما، ولولا يقول ولا يصحاني أخذ إجرتهما، لأن شوط المؤذن عندهم يكون عدل عنده يحرم أخذ إجراء يفسق ما يصير عدل هم عدل إيه سلطان العدالة. وأكو حاله هو الآن ما تعرض لقضية الصحة وعدم، لكن شوف عاد كتب لو لا يعني يعطى الحاشية ترى ها العفو في الحاشية شيء مكتوب يقول فإن فعل فسق ولم يصح أي لا أصلا يعني ما ذكر صاحب الضوض يعني يمكن ما باختصره لو ذكر كان أشمت العبارة. طيب سنة الله رحمه تعالى وسنن يكون المؤذن صيتا أي رفيع صوته لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسميعه أمينا أي عدا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره، ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم، ثم إن تساووا في الكل فقرعة فأيهم خرجته القرعة قدم وهو طيب. قال رحمه الله في ذكر الصفات المستحبة للمؤذن قال وسنة يكون المؤذن صيتا، وعرف الصيت أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام زاد في المغني، وأن يكون حسن الصوت لأنه رق لسامعه، يعني ذكر صفتين بمعنى الصيت أن يكون رفيع الصوت قوة الصوت وحسن الصوت، وزاد بعضهم حسن الأداء وهذا كله كما ذكر صاحب المغني قال لأنه أرق لسامعه، كذلك يدل عليه حديث باب زيد قم فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منكم، حديث بمحذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم عجبه صوته فعلمه الأذان، وهذا يدل على قصد هذا الأمر. قال أمينا ذكر أي عدلا، ما معنى العدل هنا؟ معنى يشترطون العدالة في كونه إيه نصه، هو قال أمينا أي عدلا يعني صفات مستحبة كونه عدل صح؟ طيب وذكر عقب ولا يصح الأذان إلا من عدل. من الاطلاع على عورات لا أقصد ليش فسرها بعدل؟ باطنة. إيش يعني في الحاشية؟ قشيت ها؟ ظاهرة ولا باطنة ولا عذر يستأذن وسيده أما مجرد العدالة ظاهرة بشرط. إيه يعني عدلا المراد به في الظاهر والباطن، الباطن في خبرة حاله. وأما اشتراطها عدالة في الظاهر يعني لم يكن فاسقا فهذه يرون شرط لصحة الأذان. قال لأنه مؤتمن، وجاء في الحديث المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم. إذا حديث أذن بالمسجد عند المذهب لا ما يصح. إيه ما يصح هذا. طبعا ما يصح، لكن في حالنا اليوم أن في غيره من الناس أذن فقام بالواجب، يعني هو الآن نعم غير معتبر لكنه سقط فرض الكفاية بقية المساجد. عشان يعني يكره، بس ما ذكر المؤلف توه، ما يمكن نحملها على هالصورة شيء. شلون؟ لما قال الصحة صلاته بدونهما لكن يكره. قصدك إذا كان، أو الأصل يتكلم عن واحد، كل عبارة إفراط تركوهما إلى آخره. طيب أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن، حديث المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم، أحسن شيخ الباني، يرى يرجع عليه في صلاته وغيرها، عالما بالوقت، يتحرى فيؤذن في أوله، وقيل عالم الوقت سواء كان عالما بنفسه إن هو يطلع على علامات دخول الوقت أو عالما بغيره كما هو حال الآلات اليوم أو الأعمى إذا قيل له دخل الوقت كما في حديث عبد الله المكتوم وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. قال فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه، جاء اثنان كل منهما راد أن يؤذن فمن يقدم؟ طبعا إن كان هناك راتب قدم الراتب ولا يؤمن الرجل رجل في سلطانه، لكن إذا لم يكن هناك راتبا فإنه يجعل على المؤلف رحمه الله صفاته في التفاضل. قال أول قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال، وإذا على أحد ابن زيد قم فألقه على بلال، مع أنه صاحب الرؤية، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أندى صوتا منك. ثم أن يستووا فيها في الخصال قدم أفضلهما في دينه وعقله، لأن المؤذن مؤتمن على عبادات الناس من الصلاة ومن الصيام، وكذلك قالوا لأنه السال كان يصعد المنارة كما جاء في حديث امرأة من الأنصار قالت أنها كانت أطول بيتا من الأنصار فكان بلال يؤذن على ظهر بيتها، وهذا يدعى أنه كانوا في السال قد يطلعون على شيء من عورات الناس بسبب العلو، فلذلك كانت يعتبرون مثل هذه الصفات. قال الحديث يؤذن لكم خياركم، والحديث فيه ضعف. قال ثم نستووا قدم من يختار أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم، يعني قدم يختار الجيران. لماذا؟ قال لأن الأذان لإعلامهم. طيب وإذا كان الأذان لإعلامهم مش علاقتهم؟ يسمعوا صوت اللي يحبونه. أحسنت، هم قالوا أولا لتعرفهم على الصوت بحيث أن هذا الرجل هذا المؤذن أمين ونعرفه، فإذا أذن أنا مدخل وقت، وكذلك لحسن صوته، وكذلك قالوا عورات. أحسنت، لأنه غالبا قد يطلع على عورات البيوت، لكن إذا اختار الجيران غالبا ما يختارون إلا من يثقون به دينه. كيف يطلع المؤذن على عورات؟ قد يكون هناك سقف سابق. سقف سابق مو مثل الحين. حوش. أي حتى الحوش مو سابق. كان سقف كويتي. قبل خمس سنوات رحنا عبد الكريم الحميد، تعرفون سمعتوا عنه؟ ما سمعت عن عبد الكريم الحميد ها؟ عبد الكريم الحميد ساكن في بريده. شايب يعني مو شايب وايد وما يستخدم كهرباء فبيت بيت طين والسقف يعني السقف في بعض الغرف فيها سقف، لكن الحوش والحمامات وغير كذي مكشوف بيت عربي بس من طين، يعني بيت قديم يعني حيل، ولا يستخدم كهرباء ولا ياكل اي شيء زهدا ولا فقرا. والله هو نقل عنه أنه ما يستخدم الكهرباء، أن بعضهم يقول أنه يرى أنها سحر، وبعضهم يقول زهدا ورجل فيه شدة، وعنده مؤلفات يعني في الأد يعني مؤلفات صاحب يعني أدبية يعني ناحية العبارة، لكن طبعا شديد على أهل العلم وشديد على ولاة الأمر، حتى مشايخ كبار ما يعبرهم يعني. الحين مسجون طايف بس الشاهد قصة أن بيته وهذا مزمان وقت الحين يعني. بيته من طين ما في سقف، مثل هذا البيت الجنبي يطل عليه يشوفه يعني. طيب قال رحمه الله: ثم قدم يختار أكثر الجيران لأن هذا الإعلام، ثم يستوى في الكل أي في الصفات قرعة، فأيهم خرج له القرعة قدم. في حديث: لا يعلم الناس ما في الأذان في الصف الأول، ثم لم يجد أن يستهموا عليه لاستهموا اخترعوا. وتشاح الناس في القادسية فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهو إلى أذان المختار وخمس عشرة جملة، لأن أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها أن يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون عشان على علو نعم كلها يعني مكان مرتفع. قال على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام. شكل عندك؟ أنا عندي على علو. علو الزات شلي شيخ كمت على علو صح. هذا الشيخ العبيد مروءة علو علو صح. قال: وأن يكون متظاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، ويكره أذان جنب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متظاهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت غير مستدير، فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما يسن أن يقول بعد الحي على ثين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر: الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا، ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحضرها أي يسرع فيها ويقف عند كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا على كل جملة. أي نعم على كل جملة. عندي ويقف عنده. لا عند على علي. على كل حال هو الحاشي يعني مو مقابل على نسخ في معك. لكن معنا ما يختلف. قال: ويقيم من أذن استحبابا فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع: في مكانه أن يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كإن أذن في منارة أو في مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. طيب رحمه الله تعالى: وهو الأذان المختار 15 جملة لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. الترجيع هو أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يأتي بصوت عالي كبقية جمل الأذان. وهذا الترجيع ورد في هذه المحذورة. على كل حال هو الأذان والإقامة ورد فيها أذاني صفتين وفي الإقامة صفتين: أذان بلال وإقامة بلال، وأذان أبي محذورة وإقامة أبي محذورة. أذان بلال وإقامة بلال كما هو معلوم اليوم، الأذان 15 جملة والإقامة 11 جملة من غير ترجيع. إقامة بلال كأذاننا اليوم 11 جملة، هذا هو المذهب. طيب فالمذهب يختار أذان بلال وإقامة بلال لأن بلال كان هو المداوم أكثر وكان يؤذن بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما محذورة كان يؤذن بمكة. ما ورد كذلك بصفة الأذان أذان محذورة كأذان بلال لكن مع الترجيع، فكم جملة تصير؟ 19 جملة. وورد إقامة أبي محذورة، إقامة أبي محذورة كأذان بلال كم جملة تصير؟ 16. آه لا لا ما في ترجيع، 17 سنتين ورغم الصلاة 17 يعني كأذان بلال لكن مع قد قامت الصلاة ورغم الصلاة. ولذلك اختلف الفقهاء رحمه الله، فالمذهب اختار أذان بلال وإقامة بلال، الحنفية يختارون أذان بلال وإقامة أبي محذورة، ذلك تشوف باكستانيين وبنغالية لما يقيمون يذنون، والشافعي يختار أذان أبي محذورة وإقامة بلال إلى آخره. وهذه كلها حقيقة أن الصفات متنوعة، نص على ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنهم كل من الصفات المتنوعة، والقاعدة أن العبادات الواردة على الصفات المتنوعة الأفضل يأتي بهذا تارة وهذا تارة، ولذلك نقول يستحب هذا تارة وهذا تارة. والمؤلف يقول المستحب كقاعدة المذهب في الصفات المتنوعة يرجحون أحد الصفات على الأخرى، قال فإن رجعهما فلا بأس على المحذورة يرتلها، أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة. وجاء في الحديث وإن كان فيه من قال إذا أقمت فاحذر وإذا أذنت فترسل، وعليه العمل كما ذكر الترمذي رحمه الله تعالى، وهو مناسب الحكم لأنه الإعلام البعيد. قال وأن يكون قائما، وهذا بالإجماع مستحب أن يكون المؤذن قائما، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن. وهل يجزئ أذان القاعد؟ المذهب يجزئ، ويميل شيخ الإسلام وفي ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه لا يجزئ أذان القاعد مع العذر، عفوا بدون العذر، لا يجزئ أذان القاعد بدون العذر. قال على علو أي كالمنارة، لأنه أبلغ في الإعلام، أي يستحب أن يكون على علو أي على مكان مرتفع. لماذا؟ قال أنه أبلغ في الإعلام. كذلك حديث امرأة من الأنصار كانت من أطول بيت أطول الناس بيتا، فكان بلال يؤذن على ظهر بيتها. قال وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا بالإجماع أنه يستحب، وجاء في الحديث لا يؤذن إلا متوضئ، وفيه ضعف، وبعضهم يصححه موقوفا على أبي هريرة، وهو مناسب أيضا لقواعد الشرع، فإن الأذان ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. قال ويكره أذان جنب، أذان الجنب يكره. لماذا؟ قالوا للخلاف في صحته هل يصح أو لا، فقال يكره خروجا من الخلاف، ولكن هذا مقيد بماذا؟ إذا كان خارج المسجد. أما أذان الجنوب داخل المسجد فيحرم إلا أنت والله، لأن الجنوب لا يدخل المسجد إلا أنت والله، على هذا يقيد خارج المسجد، أما داخل المسجد فيحرم إلا أنت والله. قال وإقامة المحدث أي تكره إقامة المحدث. شفنا ذكر الفاشية ولو بمسجد لحصول مقصود، لا كان أنت والله أو أنت والله. قال وإقامة محدث، لماذا تكره إقامة المحدث؟ قالوا أنه سيفصل بين الإقامة والصلاة بوضوء. قال سيؤدي لها أحسن، وسيؤدي لها غالبا تفويت تكبيرة الإحرام. وفي الرعاية يسن أن يؤدي متطهر من نجاسة بدنه وثوبه، قالوا كذلك قياسا على الحدثين. بالنسبة لصفة الأذان، بعض المالكية يذكرون أن الأذان تكبيرتين، واستدلوا برواية في مسلم، هي رواية إحدى طرق حديث أبي محذورة، قال فيها الله أكبر الله أكبر ثم أخفت في الشهادتين، وعليها العمل اليوم في المغرب. وإقامتهم يرون رواية مالك عن نافع فيقدمونها أن ألفاظ الإقامة كلها مفردة فتكبيرة واحدة وقد قامت الصلاة واحدة. هو الأذان نعم يستدل برواية مسلم، لكن جاء في السنن، ذكر في البلوغ ثم ذكر، لكن ذكر التكبير في أوله مربعا، ذلك هم يأخذون رواية مسلم مثل تفضل، لكن في الإقامة ما أدري والله عن شنو مثل مالكية، لا ممكن هم يرى بدال الآن يتر الإقامة، يمكن يستدل بهذا، لكن ما أدري شنو ما ذهبوا بصراحة أكثر. طيب قال رحمه الله غير وصلنا مستقبل القبلة، لأن أشرف الجهات، أي يستحب أن يكون المؤذن مستقبل القبلة، وهذا كذلك بالإجماع. قد جاء في حديث عبد الله بن زيد في بعض الروايات أنه قال له الملك فمستقبل القبلة فقل، استقبل القبلة وقل. قال جاعلا إصبعيه السبابتين في أذني، أي هذه من الآداب أن يجعل إصبعيه في أذني لحديث بلال، وجعل إصبع وجعل تتبع فاه هنا وها هنا إصبعان في أذني. وسكونوا سبابتين ذكره النووي وغيره من الفقهاء استباب سبابتين، هم يذكرون من يضع سبابتين وإما أن إيش اسمه يبسط الأصابع ويضمها، وبعضهم ذكر من يقبض الأصابع ويجعلها كذا. على كل حال هذا كله يعني من الأمور التي ما جعلها في نص واضح فاجتهد فيها الفقهاء رحمه الله. والحكمة من هذا قالوا لأنه قال هنا لأنه أرفع للصوت، هذا من الحكم يقوى الصوت. ثم كذلك قالوا ليعلم من يراه من بعيد أنه يؤذن. قال رحمه الله غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها، أي إذا أراد أن يؤذن خاصة المنارة ما يتحرك على المنارة لأنه يكون ثابتا ولم يرد الاستدارة. وإن كان ذكر بعض الفقهاء رحمه الله من الحنابلة كالمجد أنه يستدير عند الحاجة، يعني قالوا كسعة البلد فإنه قد يحتاج الاستدارة حتى يصل الصوت إلى جميع البلد. اليوم بالميكروفونات الحمد لله ماي. شيخ ابن فارس تلخيص مختصر المقنع ذكر أن لا يزيل قدميه ما لم يكن بمنارة، هو في المقدمة اشترط أنه يعني يصحح ما خالف ما يعني ما خالف فيه صاحب الزمن. لا في عبارة الروب هل مذهب غير؟ لا ما ذكرنا المذهب، هم يذكرون عن المجد يزيل قدمي، لكن ظاهر المذهب والله أعلم أنه في منارة ولا في غيره، ونص عليه صاحب الروم يمكن يعني وهم أو شيء. طيب قال ملتفتا في الحي على يمينا وشمالا، أي سن يلتفت يمينا الحي على الصلاة والشمال لحي على الفلاح، هذه صفة الالتفات. المذهب حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. وذكر أظن من دقيق العيد أنه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني ينوع بينهما. وكذلك الأمر فيه واسع، قال إنه حقيقة التوحيد. وكذلك ورد ملتفتا في الحيعلتين. قال نعم يوم الظاهي كلمة تروح كذي الميكروفون ما راح يصير أبلغ الصوت. أي اليوم الميكروفون الحقيقي إذا كان الصوت ينخفض أقول لا تلتفت، لكن اليوم هو ممكن يلتفت على قولته يعني مسافة بسيطة أو يعلي الصوت إذا راح يمين يسار. ليش تمشي؟ هو يلتفت عشان سمع الميكروفون بس يقرب وأنا مستعد. لا أقول الحركة عشان الصوت، يعني قصدك إنه يصل الصوت يمين يسار. إيه إن كان مثلاً مايك يفي يعني. ليش تلتفت؟ العلة الصوت بس قرب مستحب اليوم التقريب بس. مثل الالتفات التعبدي يلتفت حتى مع الميكروفون، لكن شيخ الالتفات هنا معلوم معلوم العلة. شنو العلة؟ الجرس. طيب ليش ما التفت جميع سمع الأذان؟ شيخ النحية على الصلاة حي الفلاح هي مقصودة هي اللي فيها النداء. يصلح يا فلاح. الصلاة خير منه. ما هو حقيقي يحتمل إن أمر يعني معلل ويحتمل أمر تعبدي، ذلك حتى في الصلاة. لماذا التفات في السلام؟ شيخ الصلاة خير من النوم مستحبة لو تركت عادي. هي شخص لماذا لا يلتفت؟ طيب السلام في الصلاة، السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله. الله أعلم، هو قال بها حقيقة بعض أهل العلم، لكن كون التعبدي هو الأولى يعني. حتى وضع اليدين يعني الأذنين هذا يعني أبلغ الصوت فيه، بس أنت حتى تبي تصارخ خاف تخترب الميكروفون يعني صراحة. لا هنا ميكروفون شوف الميكروفون ما يحتاج تصارخ، لأنك صارخت الصوت ما يطلع واضح. إيه هذه راح تفسر السماعة تفسر. لا تعلي الصوت بحد يسمع. بس لا قد يوضع اليدين على الأذنين ما يعني هل ما يسمع الحين إذا الميكروفون بس أذن عادي. حقيقة أنا أقول لك هو نفس قضية الالتفات واحدة، هل هو تعبدي أو ما تعبدي؟ قضية الإصبعين بعضهم يضعف وضع بلال إصبعي، لكن قضية الالتفات الصحيحة كل حال محل اجتهاد يعني. طيب قائلا بعدهما أي سن أن يقول طيب قبل ذلك قال ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله في الأذان كله، هذا المذهب اختاره شيخ الإسلام نقضي ما وقف على دليل، لكن قد يقال لأنه أبلغ التدبر. ذلك جاء في رواية الترمذي وإن كان كذلك فيها ضعف، وبعد الأذان يرفع نظره إلى السماء يقول لا إله إلا الله لا شريك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اللهم هل بلغت اللهم هل شهد كان يشير. ففيه نظر إلى السماء، نظر إلى السماء خاصة مع الشهادتين قد يكون أدعى لحضور القلب، لكن هل فيه دليل؟ أنا حقيقة ما وقفت على دليل، لكن هذا كان له مذهب اختيار شيخ الإسلام. خلنا نخلص هذه العبارة ونسأل ونسأل شوي. قائل بعدهما يسن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، يعني بمحذورة، وهذا واضح في الأذان في صلاة خير من النوم، وما يسمى التثويب إنما يكون في أذان الفجر خاصة لورود في حديث في محذورة، إنه قال إن كان في كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم. قالوا لو وقت ينام الناس فيه غالبا ويكره في غير أذان الفجر، بل قد يقال أنه بدعة لعدم وروده. قالوا وبين الأذان والإقامة، أي دعاء الناس بين الأذان والإقامة، صلاة خير من النوم أو هلموا للصلاة أو نحوها، هذا كله من البدع. لكن لو أراد التنبيه مثلا بعض الإمام جالس أو بعض المصلي ما فاطم يقيم الصلاة كتنبيه ما في إشكال إذا كان لحاجة، أما التعب بذلك هذا هو المحظور. التثويب يطلق على ثلاثة أشياء عند الفقهاء، إما يراد به قول الصلاة خير من النوم يسمونه تثويب، الإقامة تسمى تثويب، والثالث هو النداء ما بين الأذان والإقامة كما حدثه بعض الناس. قال وهي للإقامة 11 جملة بلا تثنية، وهذه أذان بلا رضي الله عنه ذكرنا المسألة. قال وتباح تثنيتهما كذا كإقامة أبي محظورة. قال كإقامة المحظورة اللي هو كأذان بلا. قال يحضرها أن يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، وهذا كذلك ذكرنا الحديث وإن كان في ضعف، لكن قال الترمذي عليه العمل. قال ويقيم من أذن استحبابا، المستحب أن المؤذن هو الذي يقيم وهو أملك، وجاء في الحديث من أذن فهو يقيم وفيه ضعف، لكن قال الترمذي وعليه عمل أكثر أهل العلم. وكذلك نعم قال فلو سبق المؤذن بالأذان، جاء رجل وأذن قبل المؤذن المسجد فأراد المؤذن يقيم، فقال أحمد لو أعاد الأذان كما صنع بمحذورة أبو محذورة، يعني للمؤذن إذا جاء واحد إلى المسجد لواحد أذن للمؤذن أن يؤذن مرة أخرى ويقيم كفعل بمحذورة. يقول في عليه الأجزاء رفيع قال رأيته هذا محذورة جاء وأذن إنسان فأذن هو وأقام. لكن في مثل هذه الحالة قد يقال له لا تؤذي بصوت مرتفع حتى لا تلبس على الناس إن كان هناك قضية في تلبيس. طيب قال رحمه الله في مكانه أي يسن يقيم في مكان أذاني إن سهل، هذه مسألة هو أصلا يؤذن في المنارة، الإقامة أين تكون؟ قال أحمد أحب أن يقيم في مكانه الذي أذن فيه ولم يبلغني في ذلك شيء. وبعضهم استدل على كون الإقامة في محل الأذان، يعني إذا كان في المنارة فيقيم في المنارة، بقول بلال رضي الله عنه لا تسبقني بآمين. بلال يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، فهذا يدل أنه كان يقيم في مكان أبعد من المسجد. وكذلك يستدلون إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، وهذا خطاب لمن؟ لمن في خارج المسجد، دل على أنه ماذا؟ على أنه يستسمع الإقامة من خارج المسجد، الغالب أنه في مثل هذا العبد يكون مكان مرتفع. على كل حال كما قال أحمد أحب أن يقيم مكانه ولم يبلغني ذلك شيء. قال إن سهل لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق أن يقيم في مكان أذانه كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام لأن الإمام هو أملك بالإقامة. ولذلك كان بلال لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. ما يشوفونه يعني شوف الساعة فيجي واحد يقيم الصلاة عادي يعيد الإقامة من باب يعني زجر ولا يعني ها؟ والله ما أدري يعني قائل هو إيه لا لكن أبدا يعني حال الأذان مثلا والله بين للناس من باب شو التلبس إيه شيخ من المساعدة إذا واحد ما صار في حركة مقاربة لا هو حقيقة الناس اليوم تتعدى حقيقة يعني ما تقدر الإمام ولا المؤذن لكن مثل هذا أنا وجه نظري تعطيهم موعظة شوي شد ما أقول شديدة يعني تنبههم أن لو صلى أحدهم صار ما تصح وأن هذا تعدي على السلطة على من له السلطة في هذا المحل وأن هذا وقع فيه أمر محرم لو وقع مرة ثانية ممكن تشد شوي عاد الإقامة قد يقال والله أعلم تعاد الإقامة كما عاد بمحضور الأذان والأذان لا شك أنه أشد وأمر أهم أبلغ من الإقامة وكان يعاد الأذان فالإقامة تعاد يعني أخف من الأذان لكن حقيقة ينبغي يكون في حزم حديث فليؤذن لكم أحد ما يمكن يكون نص على اللي يقولون بالأذان المسجل فنص قال أحدكم اي احسنت يعني قصدكم اذا ما يجوز اذا مسجل اي احسنت وفي شخص يعني كلام الشيخ الثامين يقول مسجل ليس بعدل هذا جانب اخر بعد احنا بالنسبه للمسافر اذا كان قرية اذا سمع الاذان يذهب لصلاه الجمعه تجب عليه الشيخ اذا سمع اذان مسجل لانه في بعض البلدان بس عندهم اذان مسجل ايه هل تجب عليه؟ هو على كل حال بالنسبه للوضع الحال يعني الزمن الحالي ليس العبرة بالسماع الأذان لأن الأذان في ميكروفون قد يسمع حتى في أقصى البلد قد يكون مسجد قريب ما تسمع بسبب الضوضاء لذلك هم يعدون بما يسمع فيه الأذان في بدون ميكروفون في الزمن الهادئ يعني السلبي المتوسط يعني هذا كم يقدر 500 متر صح؟ لا يمكن يوصل كيلو كيف حال شباب بعض البلدان شيخ الفاتحة عندهم الله بخير هل يستحب يعني تصلي معاهم ولا يعني يخطئ يلحن فيها تمام ما يصلي يعني صليت لا هو يقصد تركيا الكل درى تركيا شيخ المشكلة اختلفت ويا دراسة انا كنت اطلب الصلاة منفرد صليت كنت أحرص إذا سمعت الأذان إني أروح من باب يعني جماعة المسلمين فإذا في الركعة الأولى إذا ما جاب الفاتحة قلبتها منفرد وصليت واصيكم في الصلاة. جاسم كان أخذ برواية في المذهب. إنه؟ بصحة الصلاة. الصلاة فتوشيخ بن باز. أنا كل حال مسألة فيها خلاف يعني الأمر يسع إن شاء الله. لكن الظاهر والله أنا ما تصح الصلاة خلف الأمي. إلا أمي مثلها. ذلك هذا الضابط ذكرنا أن من صحة إمامته صحة صلاته من صحة صلاته صحة إمامته للأمي شيخ غلبه فيه إيه غير أحد بس ما أرج في غير شيخ أحد الضالين هذه ماشية بالكل الضال جميل هاي الضال هاي هذه لكن يغير حظ اللزينة حتى شيخ بالكويت يعني أحد أما اللي بيتنا شيخ صعب عنده الغين والقاف إمامه شو مقبول يعني مقبول شيخ الله صلي معه من سنين يعني على كلام بندني عصاب كله الله نعيد مرات تصل يعني يصعب على الإنسان مرات حتى تلقى حافظ القرآن وكل شيء بس حرف إن شاء الله شو مثل قيلة هذا غيرنا على كل حال الغين والقاف ترى مخرجه متقارب وفي يذكرون بألة الضاء والضاد مخرجه متقارب أيوه. حتى إيه إحنا غير الغين الغين والقاف أمر أهون يخدم قدامة نص أن القاف فيها لغة عند العرب من يسميها القاف الحضرمية اللي هي الغين أيوه. قدامة تساهل الغين والقاف إيه واتحاد مخرج يعني مخرج متقارب مثل الضاد بالضاء الشيخ راح تطردها الحين إذا مخرج متقارب أي حرف هذا تشوف المخرج. لا لا لا مو شيء يعني من الظالين. الظالين يقولون هذا المغضوب يقولون مغضوب. نهاية هذا أمي. قبل فترة انتشر مقطع من مسجد الأذان الاثنين يأذنون مع بعض بمسجد واحد؟ لا بمنارة قاعدين بمنارة كل واحد ماسك تليفون هذا يعلي وذاك هذا الشيخ اللي بسوريا إلى قريب الجامع الأموي هو أربع مؤذنين ينبعوا كل واحد ميكروفون ويعني كلهم دارسينها موسيقيا على أساس يعني تدخل الأصوات بطريقة مناسبة إلا هذا اللي تربح الحمد لله ما عندنا الأشياء دي. لا لا أشياء من بدع بس ترى عارف إنك عبد العزيز كان في الحرم أربع أئمة الصلاة واحد محارب شيخ خليه يشرح شيخ أحمد تطلب الصلاة منفرد خلف الأم بس عشان شنو عشان ما تصير مشكلة يعني أو شوف متى يركع ده تركع متى يقوم متى تقوم تمشي معه كأنك مصلي معه بس أنت نيتك منفرد وتقرب روحك إيه ما في إشكال إذا كان ما تأتي بأركان صلاة واجبة ما في إشكال مرة دخلت الحرم وراح يشكل عليه يعني تجد أكثر من جماعة معنا في المغرب والعشاء في المدينة ولا مرة تشوف إن مثلا بليد هناك